لا قرانا ها والرفع والنصب جعل الاعراب اسم وفعل نحو لم اهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء اخو بني جاء اخو بني نمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: والرفع والنصب جعلا إعرابا. نحن التزمنا بأن نعرب الأبيات نعم للتمرين عوضا عن التمرين في إعراب القرآن الكريم إلى أن تنتهي الفرائض، ثم تعود الأمور على مجاريها. نعم. يقول: الرفع والنصب اجعل الإعراب. اعرب الرفع والنصب. نعم. ايش؟ مفهول به ما الذي نصبه؟ الفعل اجعل. اذن مفعول مقدم لاجعل. طيب مفعول اول ولا ثاني؟ نعم. الرفع هو المفعول الأول لجعل منصوب وعلم نصبه. نعم. كيف؟ لا ما تم قلت الواو عاطفة معطوف على الرفع والمعطوف على المنصوب منصوب. ها كلها اجعل فعل الأمر. ها مبني وعلى مبني لا ما بيعرف فتح يا خالد ما بين الفتح اجعلا اللام هي اخر ما بين الفتح. لماذا كان ما بين الفتح؟ لاتصاله بنون التوكيد. طيب والنون حرف توكيد لا محل له. اعرابا نعم ها هي الفاعل. نعم. طيب لاسم وفعل نحو لن أهاب. لاسم وفعل بس. نعم. لا لا لا نحو خطأ. إعراب النحو مبتدا خطأ. خبر ايش؟ وش التقدير؟ لا احمد نحو ايش؟ وش التقدير؟ الاسم وفعل هو لن اهاب. لا وذلك نحو لن اهاب. طيب يلا كمل يا عبد الله. اذا النحو خبر مبتدا محذوف تقديره ذلك. نعم. ها لن ما فيها حرف نفي ونصب واستقبال. نعم. ها.

قال رحمه الله تعالى: ورفع بواو منصبا بالالف وجر بياء ما من الاسماء صف من ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم حيث ميم منه بانا ابو الاخر حمل كذاك وهنوا والنقص في هذا الاخير احسنوا وفي ابي وثانيه ينذروا وقصرها من نقصهن اشهر. نعم نعم. وشرط بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القطعة من الألفية في بيان إعراب الأسماء الخمسة، وهي مما خرج عن الأصل، لأن الأصل أن المرفوع يكون بالضمة والمنصوب بالفتحة والمجرور بالكسرة والمجزوم بالسكون. وقد قال المؤلف: غير ما ذكر ينوب، يعني إذا رفع الاسم بغير الضمة فهو نيابة عن الضمة، وإذا نصب بغير الفتحة فهو نيابة عن الفتحة، وإذا جر بغير الكسرة فهو نيابة عن الكسرة. يقول في أول باب خرج عن الأصل، أول باب قال: وارفع بواو وانصبن بالألف واجر بياء ما من الأسماء أصل. ارفع فعل أمر، وانصبن فعل أمر، شرحنا نخل، وجر فعل أمر. وقوله ما من الأسماء أصل، هذه تنازعها العوامل الثلاث، تنازعها العوامل الثلاث وعملنا فيها الأخير، يعني ما أصفه من الأسماء، أي ما أذكره من ذاك ذو إن صحبة أبانا، أي مما أصف من ذاك، أي مما أصف ذو إن صحبة أبانا، يعني إن أظهر صحبة، يعني إن كان بمعنى صاحب. ذو تأتي باللغة العربية بمعنى صاحب، وتأتي بمعنى الذي، كما في قول الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئري الذي حفرت والذي طويت. ولهذا احترز هنا فقال: إن صحبة أبان، أي ذو التي بمعنى صاحب. والفم حيث الميم منه بان، أي انفصل الفم إذا انفصلت منه الميم، إذا انفصل من الميم بقيت منه الفاء، صح؟ فاء يضاف إليها علامة الإعراب الواو أو الألف أو الياء فتقول فو. ولهذا اشترط حيث الميم منه بانا. وأفادنا المؤلف رحمه الله بقول حيث الميم منه بانا أن الميم قد تبقى، فتقول فمك، صح؟ نعم، وهي لغة، وهي لغة. فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: حتى ما تجعله في امرأتك. لو قال أحد من الناس: حتى ما تجعله في فم امرأتك، يصح ولا لا؟ يصح. وبناء عليه فإذا كنا نحدث عامة فإننا نقول حتى ما تجعله في فم امرأتك، وهذا من رواية الحديث بالمعنى من أجل البيان ولا حرج فيه. طيب، كم هذا من كلمتين؟ من كلمة، كلمتان: ذو بمعنى صاحب، وفم مع خلوها من الميم. قال: أب أخ حم كذاك، كذاك أي كالمذكور، وهو ذو بمعنى صاحب، والفم إذا انفصلت منه الميم. كذاك يعني أنه ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وهن أيضا